الأخت السائلة أمينة تقول: ما هي آداب الدعاء؟ ذكر العلماء جملة من آداب الدعاء، منها الإخلاص حال الدعاء، واستحضار النية الصالحة، ومنها أيضا بدءه بتمجيد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا أن يتخير من الدعاء الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون الإنسان على طهارة وأن يستقبل القبلة. ومن آداب الدعاء أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله جل وعلا هو من يجيب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه جملة من الآداب، وذكر غيرها والله أعلم.